فالاستثناء في الإيمان إذن شك في الإيمان، يعني هو أمر معلوم، والشك في الإيمان كفر. وعلى هذا فلا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، حرام. استمر هذا. أحدهما، أحدها الأقوال تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، وما أخذ هذا القول، وما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون بالإيمان شكاك. قال لك أنت مؤمن؟ قلت إن شاء الله.